وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وإنما لم يذكر هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف ومقام تهديد وتخويف وتحذير ولا يناسب أن يذكر به الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. وهذا هو الصواب ليس فيه إلا العتق فإن لم يستطع الصيام. أما الإطعام فإنما هو في حكم الظهار والوطئ في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا هذا أو هذا لأنه أعظم وجريمته أكبر وصارت عقوبته أشد. استطاع العتق وجب العتق فإن عجز صام شهرين متتابعين وإن عجز بقي في ذمته هذين الأمران حتى يستطيع أحدهما استطاع العتق وإن لم يستطع صام. نعم المظهر يجب فيه الطعام نعم نعم. الله يا شيخ بالنسبة لدية الكفار ما يفرق بين أهل الكتاب والمجوس مثلا؟ نعم كان بينهم وبينهم ميثاق ولهم الجلوس أو غيرهم. نعم هم مستأمن. نعم المشركين الذين يقدمون للعمل مستأمنون. نعم ولو كانوا مشركين. نعم قتلهم خطأ فيه هدية وكفارة وإن قتلهم عمدا فيه هدية مغلظة. إذا ما تصوم عليه يشرع لمن خلفه يصوم عنه من الأقارب والورثة من مات عليه صيام صام عنه ولي يشرع من يصوم عنه. نعم قل من قال المسافر أبيض نصف المسلم قليلها شكرا. في عدة حديث نعم من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص من قضى فيه في نصف الدية. نعم المعمول حفظك الله المشركين هذا جاء عن عمر 800 درهم ولكن الصحيح انه نصف الدية. نعم فيه بحث مع اكثر علماء قرروا فيه ما راوا. نعم والمرأة كافرة شيخ نصف الكافر. نعم المرأة كافرة نصف الكافر مثل سواس مثل المرأة المسلمة مثل المسلم. نعم وكافرة نصف الكافر. نعم الدليل على التنصيف المرأة صلى الله عليه وسلم. نعم المرأة كان مسلمة ثبت في الحديث. نعم المرأة نصف الرجل نصف الدين. نعم نعم